انقلب الظن مع الايمان الخمسين المغلظه تقرب الى اليقين. وقتل المقسم عليه في تبيه لماذا ما حلف 50 يمينا؟ ما هو خارج القضيه وندعى عليه مفترض انت أو ما طلب منه ما ردت عليه ما ردت عليه حلف 50 يمين وسيأتي في الحديث الذي هو في القسامة الجاهلية أنهم اثنان رفضوا الأيمان وأن فدى نفسه بما يناله من الدية والثاني اعتذر وقبل عذره حلف 48 ما حال عليهم الحول وفيهم عين تطهر من خارج. فإذا تبين كذبهم خطأهم أدي عليهم إذا تبين كذب لا عليهم لا تبين خطأهم المقصود أن تبين الواقع كشف أنهم مخطئون بلا شك يمكن اقرا حديث وخلينا وشيخ الاسلام ابن القيم يقول كل ما جاء فيه نص صحيح صريح فهو الاصل صار يقاس عليه. خلونا نكمل يا اخوان. ومن قتل نفسا محرمة من معصومة الدم مسلم أو معاهد أو ذمي أو شارك فيها أو ضرب بطن امرأة حرة كانت أو أمة فألقت جنينا ميتا جنينا ميتا يعني قبل الضرب حي لما ضربها ألقت الجنين ميت لكن لو ألقته حيا ثم مات ها الدية كاملة والكفارة الدية كاملة فألقت جنينا ميتا وكان الفعل خطأ ليس بعمد فعلى الفاعل عتق رقبة مؤمنة عتق رقبة مؤمنة باعتبار أنه داخل في آية النساء الجنين والمسألة فيها خلاف كلام بعد فعلى الفاعل عتق رقبة مؤمنة لابد أن تكون مؤمنة على قولي جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وهذا على خلاف ما جرى عليه مؤلف المتون من المتأخرين يطلبون توبة من الله حسب للحرف وهو الكلام توبة من الله على ما جاء والتذكير بما يقرب إلى الله وما يحضر